فلما رأى قميصه قد من دور قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا إنك كنت من الخاطئين. وقال من رجل في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن قد جرتها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمسكين أرسلت إليهن وأقسمت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. Oh, الله العظيم.